بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال: قلت يا أبتي لقد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صفة الصلاة لبيان أن قنوت النوازل لبيان أن القنوت في الصلاة المفروضة لا يداوم عليه، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله قلت يا أبتي، يدل على أن الابن يطلب العلم حتى لو على أبيه، أي أن عمر الأب يغتنمه الابن في البر به والانتفاع بعلمه. المسألة الثانية قوله قد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أن الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام شرف تتسابق النفوس إلى رؤيته أو سماع ذلك الفعل. المسألة الثالثة قوله أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يدل على أن الخلفاء الراشدين ممن يقتدى بهم أيضا، وهذا متقرر عند التابعين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والمسألة الرابعة أنه متقرر عند التابعين أن أفضل الصحابة هم الخلفاء الراشدين على ترتيب خلافتهم. والمسألة الخامسة يدل على طول عمر طارق الأشجعي، إذ صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام وخلف الخلفاء الراشدين. والمسألة السادسة قاله أي بني، يدل على تلطف الأب في مناداة ابنه بلقبه يا بني، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني وإن لم يكن ابنا له، وذلك للاهتمام بذلك الابن وطلب الإصغاء لسماع النبي عليه الصلاة والسلام، أي أنه يجوز إطلاق وصف البنوة حتى ولو على غير من لم يكن ابنا صلبيا. المسألة السابعة قوله محدث، يدل على أن القنوت في الصلوات لا يكون طوال العام، وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الخلفاء الراشدين من بعده، وإنما يقنت بما يظن زوال هذه النازلة كشهر ونحوه، وهذا هو القول الراجح خلافا للمالكية والشافعية الذين يرون القنوط طوال العام، وهذا الحديث صريح في الرد عليهم. قال رواه الخمسة لا داود، وقال عنه الترمذي حديث حسن صحيح. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.